قال تدل على رجل ذو الجناحين وهي تساوي طامتها وطامتين. ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الخصائص التي أدخلت الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالمهم، فسرعان ما قال لهم، وهنا العبرة، ذاك الداعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو داعي حشيش. هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالدابة، إلى ذاك الولي وإذا ذاك الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يفي إلى نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل مكان كان نايم واستصاح. ثم عرف العالم بطبيعة حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخهم شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامنات وهذه الصفات.